بكل قد وفيت بابك خاشعا يا الله وبسطت كفي سائلا أتضرع قد وفيت بابك خاشعا اجعل لنا من كل ضيق مخرجا يا الله والطف بنا نزه ذات الله وحفظها للعبد الله لا إله إلا الله وحفظها للعبد الله لا إله إلا الله ردد أكثر ذكر الله لا إله إلا الله بالإيمان تدبر في خلق الله تفكر يا عبد الله تدبر في خلق الله تفكر لا الليل دجى أو أسفر صبح فينا لولا الله الأرزاق إلينا تصل الأرزاق إلينا فليشكر عبد مولاه الرحمن موجود بلا مكان ربي المولى الرحمن موجود بلا مكان بلا عرش قد كان بلا عرش قد كان والله قد سوى المختار وبكل أهل